الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط الذين الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد طيبا الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.